وقد رواية نعم وقد رواية عن النسائي من حديث جرير وقد رواية ما عندكم ابن ماجه إلا في بعده لا خلها إلا في هذا المحل لا لا وقد رواية وابن ماجه وقد رواية عن النسائي من حديث جرير وابن ماجه من حديث سعيد بن أبي سلمة كلاهما عن الأعمش كلاهما عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد رواه النسائي وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أخر رواه النسائي وحديث جابر إيش وقد رويا عن النسائي من حديث جرير وابن ماجه من حديث سعيد بن أبي سلمة من حديث سعيد ابن أبي سلمة هل عندهم؟ ها؟ ابن أبي سلمة؟ ابن مخلف سعيد ابن مخلف سعيد ابن وقد رويا عن النسائي من حديث جرير وابن ماجه من حديث سعيد بن أبي سلمة كذا عندك سعيد بن سلمة وانتم عندهم؟ سعيد بن مخلف حط عليه راجع ابن ماجه راجع ابن ماجه حط عليه ان شاء الله نعم نعم نعم نعم نعم نعم كان العبارة تحترق من الناس أن يكون هناك قد روى النسائي وابن ماجه النسائي من حديث النسائي من حديث قال من حديث سعيد المسلم كلاهما عن الأعمى لا يقرأ الجريدة وقد روى عن النسائي نعم منك وقد روى عن النسائي من حديث جرير وابن ماجه من حديث سعيد بن أبي سلمة كلاهما عن جرير وسعيد نعم كلاهما عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد رواه النسائي وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل سمعت زاد النسائي وجابر من النبي صلى الله عليه وسلم كذا عندكم كذا زاد النسائي وجابر نعم ها عندنا شنو رواه النسائي وحديث جابر وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل رواه النسائي كلمة صدق كلاهما عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد رواه النسائي وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعله من حديث لعله ورواه النسائي من جابر من ساق من لعله من حديث صار على سطر الأخرى ساق من يعني زيادة على أبي سعيد والمعه من حديث ما مع أبي سعيد عن النبي رواه جابر أول رواه النسائي حديث عن جعفر بن إياس بعد جعفر بن إياس بعد عن أبي نضرة عن أبي سعيد رواه النسائي من حديث ورواه رواه لعله ورواه النسائي من حديث يعني زيادة مع أبي سعيد يعني عندنا واو ما في عندنا واو ما في ورواه نعم ورواه النسائي ورواه النسائي من حديث قلنا لعله من حديث يعني نعم ورواه النسائي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن سمعت من المن وماءها شفاء للعين ورواه ابن مردوي عن أحمد بن عثمان عن عباس الدوري عن لافت بن صواب عن عمار بن رزيق عن الأعمش بن ماجة وقال ابن مردوي أيضا حدثنا أحمد بن عثمان فقال ابن مردوي شكرا رحمه الله طول على أحد من والمن حديث صحيحة ثابتة قال رحمه الله قال له نفس في هذا نعم من حديث المن ثابت في الحديث الصحيح من حاجة فيها وتعالى طول الله سلم نعم هذا الحديث من جذري الأرض من النبات الذي يسمى الجذري يعني ينبت من دون شيء يعني من دون بذر يعني لكن سمى النبي من أحسن من تسوية الجذري سمى المن وطلبته من المن لأنها يعني أحسن في الاسم ألطف وأحسن نعم معروف الجيد الآن نعم نعم نعم نعم

ومنه عين السلوان. فقال الجوهري: السلوان عسل. واستشهد ببيت الهذلي أيضا: والسلوان بالضم خرجة كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربها العاشق السلام. قال الشاعر: شربت على سلوان ماء مجنة فلا وجدي في العيش يا من يماسلو. واسم ذلك الماء السلوان. وقال بعضهم: السلوان دواء يشفي الحزين فيحلو، والأطباء يسمونه مفرد. قالوا: والسلواجل جمع بلفظ الواحد أيضا، فما يقال سمانا للمفرد والجمع وويلي للمفرد والجمع وويلي كذلك. ويلي قال هكذا في النسخ، وفي شرح القاموس ما نصه، وفي الصفاح قال الأقرش: لم أسمع له بواحد. قال: وهو يشبه أن واحد السلوان مثل جماعة، كما قال ذو الحال الواحد والجماعة أو ذو الحال. عندك غيري كذا؟ غيري؟ نعم. عندك غيري؟ نعم. قول الشيخ لأن المؤرخ أو المؤرخ إلا الله، يعني بعض المؤرخين أو المخلوق أو الهدى لنفسه. فقال الخليل: واحد هو سلوات. وأنشد: وإني لتاروني لذكرى في هجة كمن تفض السلوات من دلل القطر. كمن تفض السلوات من دلل القطر. وقال الكسائي: والسلوى واحدة وجمعه سلاوى. نقله كله القرطبي. وقال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، امر اباحه وارشاد وامتنان. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. هل امرناهم بالاكل مما رزقناهم وان يعبدوا كما قال: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. فخالفوا وكفروا فظلموا انفسهم. هذا مع ما شاهدوه من الايات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات. ومنها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنفهم مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته، منها عام بدر عام تبوك، في ذلك القيد والحرب الشديد والجهد. لم يسألوا قرق عادة ولا إيجاد أمر، مع أن ذلك كان سهلا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تسيير طعامه، فجمعوا ما معهم، فجاء قدر مبرك الشاة فدعا الله فيه وأمرهم، فملأوا كل وعاء معهم. وكذلك لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءتهم سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم، ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر. فهذا هو الأكمل في اتباع الشيء مع قدر الله. نعم. وهذا مثل ما قال المؤلف: بنو إسرائيل جاءتهم آيات وعجائب ومعجزات، ومع هذا جرى عنهم ما جرى على موسى من الأذى والتعنف. عاقبهم الله بأنواع العقوبات، منها الأصار والأغلال التي كانت عليهم، ومنها غير ذلك مما ابتلوا به من أمر فرعون حتى خلصهم الله منه إلى غير ذلك. مقصود أن الله جل وعلا ابتلاهم بأشياء بسبب تعنتهم. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كانوا بحمد الله غاية من الانقياد والطاعة والامتثال. لما ظهر لهم الحق وعرفوا يقين ما جاء به عليه الصلاة والسلام انقادوا للحق وساروا على درب الحق وصبروا على الشدة في غزواتهم وفي المدينة وفي كل مكان حتى نصرهم الله وأظهرهم. وكان إذا اشتد بهم الأمر في الشراب يسر الله أمرهم، فترد يدعو في القليل فتنبع المياه منها، وترة يضع يده في الإناء فتنبع ما بين أصابعه فيشربون ويستقون. وهكذا الطعام يدعو له فيه بركة فيحصل لهم بالخير العظيم ويكونوا